مبلبلا مضطرب النفس. فمن اتخذ معبودا سوى الله لم يزل مبلبلا مضطرب النفس. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على دين الإسلام. فمن فضل دين الإسلام عظم جزاء أهله، فمن فضل دين الإسلام عظم جزاء أهله. ودين الإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله. ودين الإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله. والجزاء مذكور في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فأنواع الجزاء في الآية ثلاثة، أولها إيتاء كفلين من الرحمة، والكفل هو النصيب، فلأهل الإسلام نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة، وثانيها جعل نور لأهله يمشون به، فيجعل الله لهم به نورا يهتدون به في الدنيا إلى أعمال أهل الجنة، ونورا يهتدون به في الآخرة إلى الجنة، وثالثها مغفرة الله لهم، فيغفر الله لهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، أي وفي صحيح البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، والمذكور في الحديث مثل ضرب لأهل الإسلام مع أهل الكتابين، أنهم كأجير عمل قليلا وأجر كثيرا، فإن مدة هذه الأمة بالنسبة إلى مدة أهل الكتاب قصيرة، فهم يعملون عملا قليلا ويؤتون أجرا عظيما، فمن فضل الإسلام ترتيب الأجور الجليلة لأهله على الأعمال القليلة، فمثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا عمل قليل وأجره كثير، وهذا من فضل الإسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة. فمن فضل دين الإسلام أن إحراز الأولية والسبق إلى الله تكون به، فمن فضل دين الإسلام أن إحراز الأولية والسبق إلى الله تكون به، فأهله هم أسبق الخلق إلى الله، فأهله هم أسبق الخلق إلى الله. وأسبقيتهم في الآخرة نوعان، وأسبقيتهم في الآخرة نوعان، أحدهما تقديمهم على غيرهم من الأمم في الفصل والقضاء بين الخلائق، تقديمهم على غيرهم في الفصل والقضاء بين الخلائق، والآخر تقديمهم على غيرهم في دخول الجنة، تقديمهم على غيرهم في دخول الجنة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، وإطلاق هذا العزو يراد به البخاري، وإطلاق هذا العزو يراد به البخاري، فإن البخاري أكثر من المعلقات بخلاف مسلم. فمتى وجدت قولهم وفي الصحيح معلقا فهم يريدون البخاري، لأنه محل المعلقات من الصحيحين، لأنه محل المعلقات من الصحيحين. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فمتى أسقط المصنف شيخه، أو شيخه وشيخ شيخه، أو شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه ولو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى معلقا. فمثلا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما رواه عنه الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذا الحديث يقال رواه الترمذي موصولا، فإذا أردنا أن نعلقه فإنا نحذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا وقال الترمذي قال عبد الرزاق عن معمر وسيق الإسناد فإن هذا يسمى معلقا، وكذا لو قلنا وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فإن هذا أيضا يسمى معلق، وكذا لو قلنا وقال الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث فإن هذا يسمى معلقا. وما كان معلقا من الأحاديث فيطلب وصله، أي يطلب من رواه بإسناده، وما كان من الأحاديث معلقا فيطلب وصله أي من رواه بإسناده. وهذا الحديث علقه البخاري في كتاب الصحيح، ورواه موصولا بإسناده في كتاب الأدب المفرد له، ورواه بإسناده في كتاب الأدب المفرد له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وله شواهد يكون بها حديثا حسنا، وله شواهد يكون بها حديثا حسنا، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أحب الدين إلى الله، فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما. وثانيها في قوله الحنيفية السمحة، فمن فضل دين الإسلام كونه حنيفا في الخبر سمحا في الطلب، فمن فضل دين الإسلام كونه حنيفا في الخبر سمحا في الطلب، أي حنيفا في الاعتقاد، أي حنيفا في الاعتقاد، سمحا أي سهلا في الأمر والنهي، سمحا أي سهلا في الأمر والنهي. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله فيه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل دين الإسلام أنه يحرم العبد على النار وتمحى به ذنوبه، وهذان الفضلان متقرران في آيات وأحاديث كثيرة، وهذان الفضلان متقرران في آيات وأحاديث كثيرة. فما تقدم ذكره من ضعف إسناده لا يوهن معناه، فإن معناه صحيح تكاثرت عليه آيات وأحاديث، لكن طريقة المصنفين من أهل العلم إذا اختاروا شيئا يدل على معنى وفي الباب غيره مما هو أصح منه فإنهم يذكرونه لغاية مقصودة، كالذي صنعه المصنف، فإن هذا المعنى الذي ذكرناه جاء في القرآن والسنة غير مرة، من كون الإسلام تمحى به ذنوب العبد وتغفر له ذنوبه، لكنه اختار هذا الأثر لوجود معنى فيه حقيق بالعناية، وهو ما هو المعنى الذي في هذا الأثر؟ تبين فرض الإسلام، تبين فرض الإسلام، تمسك بالكتاب والسنة، يعني قريب منها، يعني لبيان أن الإسلام المحقق ذلك هو الإسلام الذي على السبيل والسنة، لبيان أن الإسلام المحقق لذلك هو الإسلام الذي على السبيل والسنة، وهو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى سلك العبد دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوفر حظا وأحق بحصول هذين الجزائين من مغفرة ذنوبه وتحريمه على النار. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس الحديث، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل دين الإسلام أنه مع حسنه يضاعف للعبد أجره، فمن فضل دين الإسلام أنه مع حسنه يضاعف للعبد أجره. وحسن الإسلام هو التحقق بمرتبة الإحسان، وحسن الإسلام هو التحقق بمرتبة الإحسان، ذكره أبو الفرج ابن رجب، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمتى حسن إسلام العبد ضاعف له أجره، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا حسن إسلامه كتبت له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالعاملون الحسنات ينالون جميعا تضعيف العشرة، فكل حسنة بعشر أمثالها، أما ما فوق ذلك فهم متفاوتون فيها على قدر

وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام أنه لا يقبل منه ويكون في الآخرة من الخاسرين، أنه لا يقبل منه ويكون في الآخرة من الخاسرين، ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بالدخول في دين الإسلام، ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بالدخول في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور في الآية عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور في الآية عليه، فإنه إذا كان من اتخذ غير دين الإسلام لا يقبل منه ويكون في الآخرة من الخاسرين، فإن من اتخذ دين الإسلام يقبل منه ويكون في الآخرة من المفلحين. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله، ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله المحقق عبادته، المحقق عبادته، فإن عبادة الله فرض علينا، فإن عبادة الله فرض علينا، ولا يكون المرء عابدا لله إلا بالدخول في دين الإسلام، ولا يكون المرء عابدا الله إلا بالدخول في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لأنه دين الله الذي أمرنا به في تحقيق العباد، فيكون دين الإسلام واجبا لأنه دين الله الذي أمرنا به في تحقيق العبادة. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، وثبت تفسير الصراط بالإسلام من حديث النواس عند أحمد، وثبت تفسير الصراط بالإسلام من حديث النواس عند أحمد بإسناد حسن، فتقدير الآية اتبعوا دين الإسلام، فتقدير الآية اتبعوا دين الإسلام، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون دين الإسلام واجبا. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل يستلزم الأمر بالإسلام، فهو نهي عن اتباع السبل يستلزم الأمر بالإسلام فيكون واجبا، فنجاة العبد من السبل موقوفة على لزوم دين الإسلام، فنجاة العبد من السبل موقوفة على دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. وذكر المصنف عن مجاهد أنه فسر السبل بالبدع والشهوات، بالبدع والشبهات، وهو من تفسير اللفظ ببعض معانيه، فالسبل اسم لكل ما خالف الإسلام، فالسبل اسم لكل ما خالف الإسلام، وهذان المذكوران في كلام مجاهد هما أكثر ما ينشأ منه مخالفة دين الله. وهذان المذكوران في كلام مجاهد هما أكثر ما ينشأ عنه مخالفة دين الله. فالبدع والشبهات أسرع في النفوس علوقا وأكثر في الناس انتشارا. فالبدع والشبهات أقوى في النفوس علوقا وأكثر في الناس انتشارا. فذكرها على وجه التحذير والتنفير عنها. فذكرها على وجه التنفير والتحذير عنها. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم، فهما مقصود المصنف بالتثنية في قوله أخرجه. فهما مقصود المصنف بالتثنية في قوله أخرجه. ومن قواعد المحدثين أن التثنية للبخاري ومسلم، أن التثنية للبخاري ومسلم. فإذا قالوا وأخرجاه أو قالوا ولهما أو قالوا وعندهما أو قالوا وفيهما، فكل هذه الألفاظ بمعنى واحد وهو عزو ذلك الحديث إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث رحمك الله أن المحدث من الدين مردود على صاحبه غير مقبول منه. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث من الدين مردود على صاحبه غير مقبول منه، فلا يكون مقبولا منه إلا ما كان من الدين الذي رضيه الله، فلا يكون مقبولا من الدين إلا ما رضيه الله وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام، فيكون واجبا لقصر القبول عليه، فيكون واجبا لقصر القبول عليه، فلا يقبل دين من أحد سوى دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، وأعظم طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في دخول دين الإسلام، وأعظم طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في دخول الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لأنه من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها، فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا لأنه من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى. وأعظم عصيانه صلى الله عليه وسلم الإعراض عما جاء به من دين الإسلام، وأعظم عصيانه صلى الله عليه وسلم الإعراض عما جاء به من دين الإسلام. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو فعل، وما أضيف إلى الجاهلية منها فهو محرم، وما أضيف إلى الجاهلية منها فهو محرم. ففي الحديث أن من أبغض الخلق إلى الله من ابتغى سنن الجاهلية، أن من أبغض الخلق إلى الله من ابتغى سنن الجاهلية. فيكون من أحب الخلق إلى الله من ابتغى سنن الإسلام، فيكون من أحب الخلق إلى الله من ابتغى سنن الإسلام وهي شرائعه وشعائره، وهي شرائعه وشعائره، فتكون محبوبات لله، فتكون محبوبات لله، والمحبوب له مأمور به، والمحبوب له مأمور به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون دين الإسلام واجبا لأنه أعظم محبوبات الله، فيكون دين الإسلام واجبا لأنه أعظم محبوبات الله. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. والقراء في عرف السلف غالبا هم العاملون العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف هم غالبا العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، فمتى وقع ذكر القراء في كلام الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فإنهم يريدون هذا المعنى، كقول حذيفة: يا معشر القراء، أي يا معشر العالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فإنه أمر بالاستقامة، فإنه أمر بالاستقامة، والأمر للإيجاب، وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ففيه أن العدول عن دين الإسلام يوقع في الضلال، أن العدول عن دين الإسلام يوقع في الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، ومما يحفظه لزوم دين الإسلام، ومما يحفظه لزوم دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لأنه أمانة العبد من الضلال، فيكون الإسلام واجبا لأنه أمنة العبد من الضلال. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح كما عزاه المصنف إليه، وهو في كتابه البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، فإن الضعيف المنجبر إذا ضم إلى غيره قوى بعضه بعضا فصار حديثا حسنا، فهو حديث حسن. وهو مما يقال فيه إنه مرفوع حكما، إنه مرفوع حكما، أي يكون معناه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون لفظه، أي يكون معناه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون لفظه، فاللفظ من كلام ابن مسعود نفسه، من كلام ابن مسعود نفسه، وأما المعنى المذكور فيه فهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا ينسب هذا المعنى؟ لماذا ما نقول إذن كل أقوال الصحابة ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، لما فيه من ذكر أمر غيبي، لما فيه من ذكر أمر غيبي، فهذا الأثر من كلام ابن مسعود فيه خبر عن أشياء من الغيب، والخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي، والخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي. فيقال هو موقوف اللفظ مرفوع حكما، فيقال موقوف اللفظ مرفوع حكما، أي معنى مقصودهم بالحكم، أي المعنى الذي يكون فيه. ويقوي هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا الوارد في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقول ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، مما يدل على كون أصل هذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم، وذلك بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم وذلك بأمرين: أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. فمما يحفظ به الإسلام إبقاء الخير في الناس، فمما يحفظ به الإسلام إبقاء الخير في الناس بتقوية دينهم، بتقوية دينهم، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه. فخير الدنيا والآخرة وخير الدين والدنيا موقوف على بقاء الإسلام، فما بقي الإسلام في الناس فإن الخير فيهم باق، وإذا ذهب منهم ذهب منهم الخير. فما ذكره ابن مسعود هو على وجه التحذير من هاتين الآفتين حظا على العناية بحفظ الإسلام في الناس. وأعظم ما يحفظ به الإسلام في الناس هو بث العلم فيهم، فإن أديان الناس ودنياهم لا تحفظ بمثل نشر العلم ونعشه وإحيائه فيهم. وقد روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم ثبات الخير والدنيا، يعني إحياء العلم ثبات الخير ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. يعني إذا بقي العلم في الناس تبقى لهم أديانهم، يبقى لهم دينهم ودنياهم محفوظة، وإذا ذهب العلم فإنه يذهب الخير. وقد ذكر هذا المعنى ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن بليهد رحمه الله في منسكه، أن العلم إذا خوى من بلد كان معمورا به فإنه يزول دينهم ثم تزول دنياهم. ومن لطائف من لاحظ هذا المعنى من المصلحين من قام من علماء المسلمين في القرن الماضي من أهل الحديث في القارة الهندية التي تشمل اليوم الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال ومينمار، فأسسوا مدارس باسم تقوية المسلمين، فجعلوا اسم المدارس تقوية المسلمين، وكانت تعنى بالعلم الشرعي، لأنه متى قوي العلم الذي هو دين الله مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس دينهم ودنياهم فاستقامت لهم أحوالهم، ومتى ضعف العلم فيهم فإن دينهم ودنياهم يذهبان منهم، والأرض المقدسة لا تقدس أحدا، فمن قام بحق الله قام الله به،

فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام كما تقدم، وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام بمعناه العام كما تقدم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل، رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له جبريل أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. فالمراد بقوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وما وقع في بعض نسخ الكتاب الخطية من ذكر متفق عليه بعد الحديث فيمكن أن يكون إشارة إلى أنه عندهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقصة جبريل هي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، فلما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهذه الجملة فيها تفسير الإسلام بالمعنى الخاص، وهذه الجملة فيها تفسير الإسلام بالمعنى الخاص من كونه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على تلك الشرائع الظاهرة، من كونه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على تلك الشرائع الظاهرة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. أما روايته المتفق عليها فهي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أما روايته المتفق عليها فهي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدل على تفسير الإسلام من جهتين، وهذا يدل على تفسير الإسلام من جهتين، إحداهما من جهة المعنى العام وهو الاستسلام، من جهة المعنى العام وهو الاستسلام، فإن سلامة المسلمين من لسانه ويده لم تقع إلا باستسلامه لله، فإن سلامة المسلمين من لسانه ويده لم تقع إلا باستسلامه لله. والأخرى من جهة المعنى الخاص، والأخرى من جهة المعنى الخاص، فإن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بأن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فإن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بأن يسلم المسلمون من لسانه ويده. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية، لكن من حديث أبي قزعة عن معاوية بن حكيم عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو بهذا الإسناد عند النسائي، وهو بهذا الإسناد عند النسائي بلفظ أسلمت وجهي لله، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا، فإنه جواب سؤال عن الإسلام، إنه جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، وهو يشمل استسلام الباطن والظاهر لله، وهو يشمل إسلام الباطن والظاهر لله. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلقه الباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلقه الباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلقه الظاهر. فدين الإسلام يجمع استسلام الباطن والظاهر، فدين الإسلام يجمع استسلام الباطن والظاهر. وهذه الجملة تفسير للإسلام بالمعنى العام والخاص، وهذه الجملة تفسير للإسلام بالمعنى العام والخاص. فأما تفسيره بالمعنى العام فلما فيها من الاستسلام، فأما تفسيره للمعنى العام فلما فيها من الاستسلام، وأما تفسيرها للمعنى الخاص فلما فيها من بيان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فيها من بيان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين تصديق الباطن وانقياد الظاهر، أنه يجمع بين تصديق الباطن وانقياد الظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه في كتابه الآخر واسمه المجموع في الحديث إلى مسند أحمد، وعزاه في كتابه الآخر المجموع في الحديث إلى مسند أحمد، وهو تابع في عزوه إليه ابن تيمية الحفيد، وهو تابع في عزوه إليه ابن تيمية الحفيد. وهذا الحديث ليس في نسخ المسند التي وصلت إلينا، وهذا الحديث ليست في نسخ المسند التي وصلت إلينا، ورواه غير أحمد، فرواه أحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة ومسدد بن مسرهد في مسانيدهم، فرواه أحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة ومسدد بن مسرهد في مسانيدهم، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة هاتين الجملتين على تفسير الإسلام بالمعنى الخاص والعام في حديثين سبقا. نعم. باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى دين الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى دين الإسلام، وخسران أهلها، وخسران أهلها، لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم، لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل، فجميع الأديان سوى دين الإسلام أديان باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، أحدهما أديان مردودة لأصلها، أديان مردودة لأصلها، وهي جميع الأديان المخالفة للإسلام في المعنى العام، جميع

الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فهو رد، أي مردود على صاحبه، أي مردود على صاحبه. فمن جاء بدين سوى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فدينه مردود عليه، فمن جاء بدين سوى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فدينه مردود عليه، ورده عليه دليل كونه باطلا، ورده عليه دليل كونه باطلا، فما سوى دين الإسلام من الأديان فهو دين باطل مردود على أهله وهم في الآخرة من الخاسرين. نعم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو إيش؟ مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، ومقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأثر الناشئ عنه المترتب عليه، أي الأثر الناشئ عنه المترتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والكتاب هو القرآن، والكتاب هو القرآن، فيجب على العبد أن يستغني بامتثال ما في القرآن عن كل ما سواه. وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب الإلهية ولو صحت، ما تقدمه من الكتب الإلهية ولو صحت، فلو قدر وجود نسخة صحيحة من كتاب إلهي كالتوراة، كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها، فإنه لا حاجة لنا إليها استغناء بالقرآن. قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مستعليا بالسيطرة عليه، فهو مغن عنه. والآخر ما لم يأتي في الكتب الإلهية مما تجري به آراء الخلق، ما لم تأتي به الكتب الإلهية مما لم تجري به مما تجري به آراء الخلق، فما خلت منه الكتب الإلهية وجاءت به آراء الخلق واستحساناتهم، فإن العبد مأمور بأن يستغني بالقرآن عن تلك المقترحات التي يبديها الناس في أمر دين أو دنيا جاءت الشريعة ببيانه. فمثلا من يقول من الخلق إن المناسب اليوم في حد السرقة هو عدم قطع اليد، وإنما المناسب فيها الإقامة الجبرية حتى يستصلح السارق، لأن السرقة تنشأ من مرض نفسي يدفع العبد إلى السرقة، فهذا الذي أبداه هذا المقترح بآرائه مما ينسب إلى الإصلاح الاجتماعي نحن مستغنون عنها محتاجون إليه؟ نحن مستغنون عنه لبيان البرهان من القرآن بجزاء السارق والسارقة. وهذا أصل من العلم جلي، وهو أكثر فساد علوم الناس في الدين والدنيا، فإن أكثرها من عدم استغنائهم بالكتاب وفزعهم إلى غيره، فيفزعون إلى أشياء مما ينقل من بعض الكتب الإلهية أو مما يبديه الناس في المدارس الشرقية أو الغربية، ويرون أن في ذلك الإصلاح المناسب لهم، وهذا من الجهل البالغ. وما أحسن قول ابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال، فكل ما ينفع في أمر دين أو دنيا فأصله في القرآن، لكن أذهان الناس في فهم هذا وإدراكه ومعرفته والعمل به تتفاوت تفاوتا شديدا. وينبغي أن يكون حظ طالب العلم خاصة وأهل الإسلام عامة من القرآن أعظم الحظ والنصيب، لأنه أنفع ما يكون، فما يشكل شيء إلا وفي القرآن بيانه. تذكرون في بعض المسائل أحيانا تستغرب أن تصدر من الناس ممن ينسب إلى العلم، فمثلا قبل مدة راجت فتوى أنه لا يجوز أن يقال الله لا يهينك، لا يجوز أن يقول الله لا يهينك، يقولون لأن الله ما يهين، وهذا تنقص لله عز وجل بزعم هذا القائل. وفي القرآن آية واحدة ترد هذا، وهي قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه الآية تدل على جواز ذلك الدعاء بيقول الله لا يهينك، هذه موافقة للقرآن. فدائما العلم النافع الذي يحتاجه الناس سواء فيما هو متقرب عندهم أو في النوازل الحادثة هو في القرآن الكريم، لكن نزع الناس من القرآن يعني استنباطهم وفهمهم على قدر قوة إقبالهم عليه. ولذلك كان شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله إذا أراد أن يفسر شيئا من القرآن يقرأ الوجه 100 مرة، لأن تقر المعاني فيه أكثر. فالقرآن كلما كثرت قراءته كلما قوي فهمه. قال عبد الله بن وهب كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، يعني نستغرب من وين استنبط مالك هذا، كيف استنبط هذا من هذا. فسألنا أخته فقالت إنه إذا دخل بيته لم يكن له شغل إلا القرآن، يعني إذا دخل البيت يقرأ القرآن كثيرا، والإنسان إذا أدام قراءة شيء فهمه فهما كثيرا. فالذي يكثر من قراءة القرآن ويواصل الختمات تقر في قلوبه المعاني ويفهم. وكم من آية يقرأها الإنسان ثم يتبين له من المعنى ما لم يدركه فيها. ومثله النافع من العلوم سواء الأحاديث النبوية أو المتون المقررة عند أهل العلم، فهذه إذا كثر الإقبال عليها عظم الانتفاع بها، فالاشتغال بها مرة بعد مرة يفيض بالعلم أكثر، لا ما يتوهمه بعض الناس من أن تكرارها تكرار شيء معروف، فهذا جهل، بل تكرار المعروف يزيد المعرفة به. ولذلك التدقيق في المعلوم يفيض بالعلوم، التدقيق في المعلوم يفيض بالعلوم، أي إذا دققت في شيء تعلمه مرة بعد مرة فاضت عليك العلوم، أي تبين لك من المعاني ما لم يكن لك قبل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا فقال وهذا الواحد يقرأ الفاتحة التي يحفظها ويقرأها مرات فيتبين له من المعاني فيها ما لم يكن يعرفه من قبل. وليس المقصود بالمعاني فقط العلم، بل يجد فيها من العلم والإيمان والباعث على العمل والمحرك للنفس ما لم يكن يوجد فيها من قبل. فالإنسان يلزم هذه الأصول النافعة ويعيدها مرات لحصول الغنى بها في أبواب الخبر أو أبواب الطلب. ولذلك تجد من سبق يكررون هذا وهو يقرأ الكتاب مرة واحدة سواء معلم أو متعلم، فالمعلم يشرح الكتاب مرات والمتعلم يقرأه مرات. وفي ترجمة الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بن هويمل رحمه الله أنه قرأ زاد المستقنع على محمد بن إبراهيم 7 مرات، وقرأ بلوغ المرام 5 مرات، وقرأ عمدة الأحكام 4 مرات. والآن ما يقرونها، الحين يقرون عندك شرط الصلاة يقولون نسمع شرط زاد المستقنع في الأشرطة، هذا ما يحصل به العلم. العلم أن تقرأ مرة ومرتين وثلاث وأربع. وحتى المعلم الذي يظن أنه يقرأ 3 الأصول مرة وكتاب التوحيد مرة والعقدة الوصلية مرة ويظن أنه فهم معانيها، هذا قصور، وإنما يكمل استنباط معانيها بدوام قراءتها. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أنه أقرأ 3 الأصول فدلا لما كان قاضيا فيها أكثر من 100 مرة. 3 الأصول الذي الحين بعض الناس يقول هذه معناها واضح وأنا ما يحتاج أنا شيخ وعندي علم ليش أحط في هذا، أدرس صحيح البخاري وتفسير من كثير وهذه الكتب، لكن هو يعرف أن نفع الناس بها أكثر وانتفاعه هو نفسه بها أكثر. 3 الأصول هذه هي الأسئلة اللي عندك في القبر، يسأل الإنسان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك، فهذا العلم باقي معك حتى تفضي إلى قبرك، فتسأل هذه الأسئلة 3. فالعلم دائما ليس بكثرته، العلم بمنفعته ولو كان قليلا، العلم بمنفعته وإن كان قليلا. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له، وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى شيء، وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين في الروايتين، رواه أحمد بلفظيه المذكورين في الروايتين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره ابن حجر رحمه الله، وقد عزاه المصنف إلى النسائي وهو تابع غيره ممن تقدمه كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء ابن كثير في آخرين. وهذا الحديث مما لم يوجد في نسخ النسائي رحمك الله، وهذا الحديث مما لم يوجد في نسخ النسائي التي وصلتنا من سننه الصغرى والكبرى. أي يرون استفهام الاستنكار، وهو استفهام على وجه الاستنكار، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فعله. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتم، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو اتبع مع وجود التوراة معه لكان اتباعه ضلالا، فلو اتبع مع وجود التوراة معه لكان اتباعه ضلالا، فلا هدى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به، فلا هدى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه اتباعي، أي لو كان موسى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حيا لكان مأمورا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فغير موسى أولى بهذا، فغير موسى أولى بهذا، فالواجب على كل أحد أن يستغني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع غيره، وأن يستغني بما أنزل عليه من الكتاب، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. نعم. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب لغيره، بيان حكم الخروج رحمك الله عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، هي ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها،

وما سماهم به أسلم وأحكم، فإن الله بهم أعلم وما سماهم به أسلم وأحكم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله من فارق، فإنه من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين التسمي بغير أسمائهم، ومن مفارقة جماعة المسلمين التسمي بغير أسمائهم، فإنه لا اسم لهم إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا اسم لهم إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والربقة هي عروة تجعل في عنق البهيمة أو رجلها، والربقة هي عروة تجعل في عنق البهيمة أو في رجلها، مما يسمى في لسان اليوم بالربق، فهذا الربق هو الربقة المذكورة في هذا الحديث. وقوله إلا أن يراجع، أي إلا أن يتوب. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسمائه، ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسماء أهله. ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها، ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها. فالجثوة هي الحجارة المجموعة، فالجثوة هي الحجارة المجموعة. ويروى الحديث بلفظ جثي جهنم، جثي جهنم، وجثي جمع جاث، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قائما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قائما، فإذا سقط الرجل على ركبتيه ورفع نفسه فإنه يسمى جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، فيجب التسمي بما سمينا به دون غيره. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا. الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة في كون التسمي بغير أسماء الإسلام من الخروج عن الجماعة ومفارقتها، في كون التسمي بغير أسماء أهل الإسلام من الخروج عن الجماعة ومفارقتها، وهو محرم. والدليل الرابع حديث هذا ايش يذن؟ لا وش هو يذن؟ الرياض يذنون هنا؟ طيب الاخ هذا يطفيه. والدليل الرابع حديث ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم. وهذا الحديث يروى بهذا اللفظ عند ابن جرير في تفسيره مرسلا. وهذا الحديث يروى بهذا اللفظ عند ابن جرير في تفسيره مرسلا، فهو ضعيف. والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، من حديث جابر رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم الأنصاري والمهاجر، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هنا في التعصب لبعض الإسلام وترك غيره، فإن المهاجري تعصب لهجرته وجعل الموالاة عليها، والأنصاري تعصب لأنصاريته وجعل الموالاة عليها، وتبرأ كل أحد من الآخر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعله من الخروج عن دعوى الإسلام. فالواجب على العبد أن يلزم دعوى الإسلام التي سمان الله سبحانه وتعالى بها، وأن يترك كل اسم لم يسمنا به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما سمينا به في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا، ولا يخرج عن هذه الأسماء إلى غيرها إلا كان من أسباب افتراق المسلمين وضعفهم. فإن هذه الأسماء المحدثة التي يجعلها بعض المسلمين لبعضهم دون غيرهم هي كما قال علامة الجزائر البشير الإبراهيمي كالميازب، الميازب يعني يسمونها عندنا مرزاب ومرزم، قال تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، بخلاف ما جعل لنا من أسماء ديننا وأسمائنا مما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الخير التام في الدنيا والآخرة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب، والحمد لله أولا وآخرا.